بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحافظ رحمه الله تعالى يذكر شيئا من أسماء الله عز وجل، وقد سلك في هذه الأسماء ما رآه أنه اسم لله عز وجل، ولعله أخذ بما روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في زيادة إن لله 99 اسما، فزاد الأسماء التي ذكرها الوليد المسلم، فذكر ما في هذا الحديث وأدخله في ضمن هذه المنظومة. ومسألة هذه الأسماء التي جاءت لأبي هريرة، الصحيح فيها أن زيادتها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محل اجتهاد من بعض الرواة زادها وذكرها وجمعها من كتاب الله عز وجل، أو مما رآه اسما وظن أنه اسما لله عز وجل. فهنا ذكر قوله: باري البرايا، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. الباري هنا قال باري، والأصلها البارئ، والباري هو المنفذ، هو المنفذ، وهو معنى الذي يفري وزنا، يبري بمعنى يفري وزنا ومعنى، وهو المنفذ الخالق، هذا معنى باري البرايا. وأما البرايا فهم الخلائق جميعا، البرايا هم الخلائق لكثرتهم وتعداد خلقهم. منشئ الخلائق، منشئ هو خبر عن ربنا سبحانه وتعالى، وذلك أن لفظ المنشئ لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت هذا اسما لله عز وجل، وإنما الذي جاء بصيغة الفعل الذي هو الذي أنشأكم من نفس واحدة. والفعل إذا أضيف إلى الله عز وجل لم يؤخذ منه اسما على الصحيح، وإنما يفيد جواز إضافة ذلك إلى الله صفة وإخبار عن ربنا سبحانه وتعالى. فالمنشئ ليس من أسماء الله، لكن من صفاته الإنشاء. فالله هو الذي ينشئ الخلائق سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجدهم وأنشأهم وابتدأ خلقهم سبحانه وتعالى. والخلائق هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، وخرج من ذلك أسماء الله وصفاته فهي من ذات الله عز وجل، وأما ما عدا ذلك فإنه مخلوق، كل ما دون الله سبحانه وتعالى فإنه خلق لله عز وجل، من إنس وجن وطير وسبع وبهائم، وجميع المخلوقات العلوية والسفلية هي من خلق الله سبحانه وتعالى. مبدعهم بلا مثال سابق، وقد مر بنا أن الإبداع هو الإنشاء على غير مثال سابق، وذكرنا أن هناك فرق بين الخلق والبري والتصوير والإبداع، فالخلق والإبداع بينهما عموم وخصوص، فليس كل خالق مبدع، وكل مبدع فهو خالق. فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وهو الذي أبدع الخلائق كلها، وهو كذلك الخالق. والخلق مر بنا أن له معنيان: الخلق معنى التقدير، المستقيم معنى الإيجاد على غير مثال سابق. فإذا قلنا أن الخلق بمعنى الإيجاد على غير مثال سابق، أصبح معنى البديع، لأن المبدع هو الذي أوجد الشيء وليس له مثال سابق. وإذا قال تعالى: بديع السماوات والأرض، فليس للسماوات والأرض مثال سابق يحتذى به أو يقتدى به، وإنما أوجدها ربنا سبحانه وتعالى بغير مثال سابق. وإذا أكد ذلك بقوله بلا مثال سابق، فهذا معنى البديع، وهو معنى أيضا الخلق هو تنقل من أعم إلى أخص كالخالق والبارئ والمصور. قلنا أن الخالق هو المقدر والبارئ هو المنفذ، والمصور هو الذي يميز بين خلقه بتصاويرهم وتخطيطهم وأشكالهم، هذا معنى المصور. ثم أكد ذلك بقوله باري البرايا ومنشئ الخلائق بغير مثال سابق. قال هنا الأول المبدي بلا ابتداء. هذا الاسم وهو اسم الأول هو من أسماء الله عز وجل، وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل، هو الأول. والأول هو الذي لم يسبقه شيء، والأول هو الذي لم يسبقه شيء. قال الخطابي رحمه الله تعالى: الأول السابق للأشياء كلها، الأول السابق للأشياء كلها. وقال ابن جرير: الأول قبل كل شيء. وقال البيهقي: الأول الذي ليس لابتدائه أولية، أو ليس لابتدائه، هو قال الأول الذي ليس لابتدائه، أو ليس لابتداء لوجوده، لابتداء لوجوده. وهذه المعاني صحيحة، فإن معنى الأول الذي لم يسبقه شيء، والذي له الأولية المطلقة، له الأولية المطلقة. وأولية الله عز وجل هي أولية في ذاته، وأولية في أسمائه، وأولية في صفاته، وأولية في أفعاله، فله الأولية المطلقة، فهو الأول بذاته، فليس قبله شيء وليس معه شيء، ولا ابتداء لأوليته، ليس هناك ابتداء لأوليته، بل هو الأول. ونقوله الأولية المطلقة، نقوله الأولية المطلقة، كما قال تعالى: هو الآخر، هو الأول. وكذلك جاء في الصحيحين عن عمر بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. وفي رواية: كان الله ولا شيء غيره، ولا شيء غيره. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة تفسير الأول بقوله صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء. إذن أولية الله عز وجل مطلقة. ويأخذ أهل السنة من اسم الأول متعلق بذاته أنه كذلك متعلق بأسماء وصفاته، فلم يكن لأسماء ولا صفاته أولية، يعني ليس هناك أولية ابتدأ بها ثم لم يكن قبلها، لم يكن قبلها متسم بهذه الأسماء ومتصف بهذه الصفات، فصفاته أزلية، فصفاته أزلية أي لا تزال، وأولية لا ابتداء لها، أي أنها أولية مطلقة، أولية مطلقة سبحانه وتعالى. فالله أسماؤه وصفاته أوليتها مطلقة، ليس قبلها شيء، ولم يكن الله قبل هذه الأسماء والصفات خاليا من أسمائه أو خاليا من صفاته. وإن كانت آثار هذه الصفات وأفعال ربنا سبحانه وتعالى قد تتجدد، فمثلا الرزق والخلق قد يتجدد، وإن كان اسم الخلاق هو أولي لله عز وجل وأزلي، وصفة الخلق أيضا أولية وأزلي لله عز وجل، قد يكون في آحاد هذه الصفة ما وجد بعد ذلك. فخلق السماوات والأرض متجدد، خلق البشر وخلق آدم وخلق النطف وخلق هذه المخلوقات الآن التي تلد جيلا بعد جيل هي متجددة من جهة خلقها، فمن جهة آحاد الصفة هي متجددة، ومن جهة نوعها فهي قديمة لا أولية، أي ليس هي أولية ليس قبلها أو لم يكن قبلها سبحانه وتعالى خاليا من معنى هذه الصفة. إذن قول البيهقي هنا: الذي لا ابتداء لوجوده، أي أن له الأولية المطلقة. قال: بلا ابتداء، أي ليس لأوليته ابتداء، أنه ابتدأ وكان قبل ذلك بلا أولية، وإنما كانت أوليته مطلقة بلا ابتداء، بلا ابتداء. وهذا معنى أن له الأولية المطلقة، ونطلقها كما أطلقها ربنا سبحانه وتعالى، فنقول هو الأول. ثم قال بعد ذلك: بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. أما اسم الأول فهو اسم لله عز وجل، يؤخذ منه صفة الأولية، ويثبت منه اسم الأول له سبحانه وتعالى. والآخر الباقي بلا انتهاء، هنا أخبر أن من أسماء الله عز وجل أيضا الآخر، وقد جاء ذلك في كتاب الله والأول والآخر. والآخر فسره نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس بعده شيء. وقال الخطابي: الآخر هو الباقي بعد الأشياء بعد فناء الخلق. الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق. وقال البيهقي: هو الذي لا نهاية لوجوده. وقال الزجاج أيضا: الآخر هو المتأخر عن الأشياء كلها. إذن هذه المعاني الأربعة هي تؤخذ معنى الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بقوله: الآخر الذي ليس بعده شيء. ونأخذ من هذا الإحاطة الزمانية. فالله محيط بخلقه أولا وآخرا، فليس قبله شيء من جهة الأولية، وليس بعده شيء من جهة الآخرية. وهذا يسمى الإحاطة الزمانية. فالله يفني الخلائق كلهم، ولا يبقى إلا من شاء الله أن يبقيه، كل من عليها فان. وذلك جاء في حديث هريرة في السور العظيم الذي رواه الطبراني أن الله يقبض أرواح الخلق أجمعين، ثم ينادي: أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ فيقول، يجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. فهو الآخر بعد كل شيء. ومعنى ذلك أن ما سوى الله فإنه يفنى. وليس مع ذلك أن الجنة والنار تفنيان، وإن المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد كل شيء، وله الآخرية المطلقة له سبحانه وتعالى. ويؤخذ من ذلك اسم الآخر، فيجوز أن تقول عبد الآخر وتقول عبد الأول. ويؤخذ من صفة الآخر صفة الآخرية الذي هو بعد الأشياء كلها سبحانه وتعالى. قوله الباقي، الباقي هنا هو خبر عن ربنا سبحانه وتعالى، وليس هو اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما هو تفسير للآخر، وهو الذي يبقى بعد الأشياء كلها. فما من شيء إلا سيفنى ويزول إلا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا دليل على أن جميع المخلوقات تنتهي وتفنى. قال: الأحد الفرد القدير الأزلي الآخر الباقي بلا انتهاء، أي أنه لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد. فليس لآخريته نهاية، لا من جهة ذاته، ولا من جهة أسمائه، ولا من جهة صفاته سبحانه وتعالى. وهذا هو الإحاطة الزمانية. هناك إحاطة مكانية أيضا في نفس الآية: الظاهر والباطن. ولذا قال ابن القيم أن هذه الأسماء الأربعة هي جامع العلوم والمعرفة، وأن العبد كلما استشعر معنى هذه الأسماء أفادته تعظيم ربه سبحانه وتعالى وتوقيره وإجلاله. فإن الله هو الأول الذي لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فهي إحاطتان: إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. وأن الخلق جميعا لا يخرجون عن هذه الإحاطة، لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان. فالله محيط بعباده سبحانه وتعالى، وليس هذا خاص بالذات، بل هو أيضا لذاته ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله. ومتى ما استشعر العبد أن الله هو الظاهر، وأنه فوق كل شيء، وأن كل شيء دونه، استعظم ربه سبحانه وتعالى، وزاد ثقة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وأنه الباطن الذي لا يخفى عليه شيء، وليس دونه شيء يفوت عليه سبحانه وتعالى، وهو الأول والآخر. إذن هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، أفادت الإحاطتان: الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. ثم ذكر أيضا: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الأحد الفرد. الأحد اسم من أسماء الله، ولم يأتي ذكره في كتاب الله إلا في آية واحدة، وهي قوله: قل هو الله أحد. وهو اسم من أسماء الله، يؤخذ منه أحدية الله، وهو الذي انقطع عن النظير والقرين لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فلا قرين له ولا نظير له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى لأحديته وكمال أحديته. وهل الأحد والواحد بمعنى واحد؟ نقول اختلف العلم في مسألة الأحد والواحد، فمنهم من قال أن الأحد والواحد مترادفان وأن معناهما واحد وأنه لا فرق بينهما، وذهب بعض أهل العلم إلى أن بين الأحد والواحد فرق من جهة الإطلاق ومن جهة المعنى، فقالوا من جهة الإطلاق أن الأحد في مقام الإثبات لا يطلق إلا على الله عز وجل إذا انقطع عن الإضافة، وأما الواحد فيطلق على غير الله عز وجل، وأما في مقام النفي فإنه يطلق الأحد على الله وعلى غيره. وأما من جهة المعنى قالوا أن الواحد هو متعلق بالذات والأحد متعلق بالمعاني، الواحد متعلق بالذات والأحد متعلق بالمعاني. وأما الفرق الأول فيظهر عندما تقول في مقام النفي تقول لا واحد في البيت، ولا يصح أن تقول إذا أردت لفظ الواحد لا واحد في البيت وأردت الأحدية الذي معنى الواحد صح ذلك، لكن عندما تقول لا أحد في البيت وتريد الواحد نقول لا يصح من جهة اللغة، لا يصح من جهة. لماذا؟ لأن الأحد هنا ينفي الواحد وينفي الاثنين وينفي الثلاث وينفي الأكثر من ذلك، فأنت تنفي جنس الأحدية بخلاف الواحد، فأنت تنفي الواحد. لا واحد في البيت يعني أردت أنه لا يوجد شخص واحد في البيت، لكن عندما تقول لا أحد في البيت فإنك تريد لا يوجد أحد البتة، فهو أعم من جهة النفي، أعم من جهة النفي. أما في مقام الإثبات فإن تقول هو أحد، ولا يطلق هذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا يطلق على مقام الإثبات إل وهو مع قطع الإضافة إلا على الله، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فلم يثبت إلا هذا اسم الله، ولا يقول أن فلان أحد، لأن هذا خاص بالله عز وجل، ويراد بالأحدية هنا الأحدية المطلقة والفرد المطلق الذي يتعلق بذاته فلا نظير لها ولا شريك لها، وكذلك أسمائه وكذلك صفاته فلا شبيه ولا مثيل لا لله في أسماء ولا في صفاته، التشابه التماثل المطلق، وإن كان قد يوجد بعض التشابه من جهة الاشتراك اللفظي مع الاختلاف الاشتراك في الاشتراك المعنوي، من جهة المعاني لا اشتراك ولا تشابه ولا تماثل، وأما من جهة اللفظ قد يحصل شيء من التشابه. قال هنا عندنا الواحد متعلق بالذات والأحد متعلق بالصفات، هذا قول قاله غيره. قال الخطابي الواحد هو الفرد الذي لم يزل، وقيل المنقطع النظير. ثم قال أكد هذا الأحدية بقوله الفرد، والفرد هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالفرد، ولم يثبت أيضا في كتاب الله عز وجل أن الله سمى نفسه بالفرد، وعلى هذا نقول لا يسمى الله بالفرد، وإن كان معناه الفرد بمعنى الأحد والواحد والوتر الذي لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا كفء له، هذا الذي أراد به الحافظ. وقد جاء ذكر الفرد في حديث أبي هريرة الذي ساقه الترمذي في ذكر أسماء الله عز وجل، جاء ذكر اسم الفرد في سياق أسماء الله عز وجل، لكن يبقى أن هذا الحديث كما ذكرت في أول هذا اللقاء أنه لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهاد من بعض الرواة أدرجها في الحديث فظن أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول أن الفرد ليس من أسماء الله عز وجل، ولا يتعبد بالتعبيد باسمه بعبد الفرد، وإنما يقال عبد الأحد وعبد الواحد، عبد الواحد، وقد جاء اسم الواحد في كتاب الله عز وجل هو الواحد القهار، فالله الواحد القهار، جاء ذلك في كتاب الله أنه الواحد القهار، فهو اسم لله عز وجل. أما الفرد فليس اسم لله عز وجل، فليس اسما لله سبحانه وتعالى، لكن يجوز أن يخبر ربنا بأنه فرد، والفردية هنا هي فردية في ذاته من جهة أن ذاته لا شبيه لها ولا مثيل لها سبحانه وتعالى، وكذلك أسماؤه وكذلك صفاته، فلا نظير ولا مثيل ولا كفء له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. القدير الأزلي، ومن أسماء الله أيضا القدير والقادر والمقتدر، هذه ثلاث أسماء تثبت لله عز وجل القدير والقادر والمقتدر، وهي متقارب من جهة المعنى، إلا أن بعضها أبلغ من بعض من جهة المعنى، فالمقتدر أبلغ من القدير والقدير أبلغ من القادر، القدير أبلغ من القادر والمقتدر أبلغها، وهو الذي القدير على كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره وقدرته ذي سلطانه، فالله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. واسم القدير، اسم القدير أو اسم المقتدر أو اسم القادر هو من أسماء الله عز وجل، ويؤخذ منه صفة القدرة، يؤخذ منه صفة القدرة، أي أن الله له القدرة العظيمة، وضد القدرة العجز، ضد القدرة العجز. وصفة القدرة يثبتها أهل السنة ويوافقهم فيها أيضا الأشاعرة والماتريدية، فيثبتون صفة القدرة لله عز وجل، وهي معنى الإرادة، أنه قادر مريد سبحانه وتعالى. وهذه الصفة وهذه القدرة تدل على قوة الله وكمال الله عز وجل، وعلى عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وأن ما يشاءه فهو عليه قدير، ما يشاء فهو عليه قدير، والله على كل شيء، الله على كل شيء قدير، سواء الذي شاءه والذي لم يشاءه سبحانه وتعالى، حتى الذي لم يشاءه هو لو أراده لقدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. ولا يتعلق القدرة بالمشيئة فقط، بل نقول كما قال تعالى الله على كل شيء قدير، فله القدرة المطلقة، له القدرة المطلقة على ما أراد ربنا سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الأزلي، الأزلي أصلها لا يزال، الأزلي أصلها الذي لا يزال، واختصرت إلى من أصلها الذي ليس لم يزل، فقلبت الياء همزة فأصبح أزل، أزل، ثم أضيفت إلى مصدرها أزلي، أي الذي له الأولية المطلقة، فالأزلي هو معنى الأول ومعنى الباقي ومعنى الذي لم يسبقه شيء. وهنا عبر بعبارة أهل الكلام وهي الأزلية، وإلا العبارة الشرعية عبارة الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لكنه أكد الأحدية والفردية والقدرة، وأن جميع هذه الصفات وهذه الأسماء ليست مكتسبة، ولذلك يخالف في ذلك الأشاعر ومن وافقهم، فيرون أن بعض صفات الله كانت بعد أن لم تكن، وأنه لم يستفد اسم الخالق إلا بعد وجود المخلوقين، ولم يستفد اسم الرب إلا بعد وجود المربوبين، وهذا قول باطل، بل ربنا هو الخالق قبل أن يوجد مخلوق، وهو الرب قبل أن يوجد مربوب، وهو السميع قبل أن يوجد ما يسمع، وهو البصير قبل أن يوجد ما يبصر، فصفاته وأفعاله وأقواله أزلية أولية له سبحانه وتعالى، ولم يستفد ربنا صفة لم تكن فيه قبل ذلك. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، وهذا من تعظيم الله عز وجل، أن نثبت لله عز وجل أنه بصفاته أولي أزلي سبحانه وتعالى، فهو العليم وعلمه أزلي، وهو القدير وقدرته أزلية، وهو القهار وقهره أزلي سبحانه وتعالى. الصمد البر المهيمن العلي. الصمد جاء في تعريف الصمد، وهو اسم من أسماء الله عز وجل بإجماع أهل السنة، وهو بإجماع المسلمين ومن ينتسب إلى الإسلام، أن الصمد اسم من أسماء الله، وقد جاء في كتاب الله في قوله تعالى الأحد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، فالله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. واختلف المفسرون في معنى الصمد، أكثر المفسرين كما جاء ابن عباس وسعيد وكذلك مجاهد وعامة المفسرين وأكثرهم على أن الصمد الذي لا جوف له، وجاء ابن عباس أيضا أن الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، وقال وجاء أيضا أن السيد هو الذي يقصده الخلائق، بحاجاتهم وسؤالهم ورغباتهم. ولا شك أن هذه المعاني كلها صحيحة، لكن أكثر المفسرين على أن الصمد الذي لا جوف له، وقد فسرها ربنا بقوله الذي لم يلد ولم يولد، ففسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وهذا معنى أنه لا جوف له، وأنه الكامل في غناه المستغني عما سواه سبحانه وتعالى. وهذا من الاختلاف، من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فكلها تدل على معنى واحد، سواء قلنا أن الصمد السيد الكامل في سؤدده، سواء قلنا أن السيد الذي لا جوف له، سواء قلنا السيد الذي يقصده الخلائق بالسؤال والرغبات والرهبات، فكل هذا من المعاني الصحيحة. فالله له السيادة المطلقة وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فالصمد إذن الذي لا جوف له، ومعنى لا جوف له أي أنه مستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى، لا يطعم ولا يأكل سبحانه وتعالى، هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. عندما نقول أن الله صمد، فنعني بذلك كماله، وأنه مستغن عن جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن الخلائق هي التي تقصده وتصمد إليه في حاجاتها، وأنه السيد الذي كمل في سؤدده. قال هنا كما ذكرنا أنه يؤخذ منه اسم الصمد ويؤخذ منه صفة الصمدية. البر هو الواسع، البر هو الواسع، واسع الإحسان، سمي برا لكثرة وسعة إحسانه سبحانه وتعالى، وسعة عطفه وحنانه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى، فهو البر الرحيم، فهو البر الرحيم. حتى أن لفظ البر، عموما لفظ البر هو يؤخذ من السعة، يؤخذ من السعة، ويؤخذ من البر، ويؤخذ أيضا البر من الصدق والطاعة، البر طاعة، والبار الصادق المطيع، فكذلك البار هو المحسن. وسمي ربنا بالبر لسعة إحسانه وسعة عطائه لجميع مخلوقاته، فجميع المخلوقات، جميع المخلوقات بلا استثناء يتقلبون في بر الله عز وجل وفي إحسان ربهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. فهو الذي وسع وبسط إحسانه على جميع مخلوقاته، إنسا وجنا وحوشا وبهائم، كلها تتقلب في سعة رحمة الله وبر الله عز وجل وإحسان الله سبحانه وتعالى. قال هنا: المهيمن العلي. المهيمن لها معنيان. إذن يؤخذ من أولا البر، نقول البر اسم من أسماء الله، وقوله تعالى البر الرحيم دليل على أنه من أسماء الله عز وجل، ويؤخذ منه صفة البر وهي بمعنى الإحسان وسعة العطاء وكثرة العطاء. المهيمن له معنيان. المهيمن قال ابن جرير هو الشهيد، هو الشهيد، وقيل هو الرقيب، وقيل هو الحافظ الرقيب، والمعنيان متقاربان. فالله سبحانه وتعالى مهيمن على عباده، شهيد عليم، وقد وصف الله كتابه أنه مهيمنا على الكتب السابقة. ومعنى مهيمن هنا أي أنه شهيد عليهم، يشهد على صحة ما في تلك الكتب، ويشهد لأهلها وأصحابها بالصدق والإيمان. فكذلك ربنا مهيمن أي شهيد حفيظ رقيب على عباده وعلى مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو الذي يشهد على طاعة المطيع ويشهد على معصية العاصي، هو الرقيب الحفيظ الذي يحفظ ويحصي أعمال العباد سبحانه وتعالى. ويؤخذ منها صفة الهيمنة، صفة الهيمنة وهي الشهادة والحفظ والرقابة، والله الرقيب وهو الشهيد سبحانه وتعالى. العلي، وهذا أيضا من أسماء الله. إذن هنا خمسة أسماء ثبتت: الأحد والقدير والصمد والبر والمهيمن والعلي، ستة أسماء ساقها، وكلها جاء الدليل في كتاب الله عز وجل على إثباتها لله سبحانه وتعالى. العلي، وذكر أن العلو علوان: علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان. صفة العلو، أولا نأخذ من ذلك أن من أسماء الله العلي، فيجوز أن تقول عبد العلي، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل. ويؤخذ أيضا من صفة أو من اسم العلي صفة العلو، صفة العلو، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، له العلو المطلق. ومعنى العلو المطلق أنه علي في كل شأنه سبحانه وتعالى، علي بذاته، علي بأسمائه، علي بصفاته، علي بأفعاله، علي بأقواله. فصفاته أحسن وأكمل الصفات وأعلى الصفات، وأسماؤه أعلى الأسماء وأحسنها وأكملها، وذاته أعلى الذوات سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق. وأهل السنة يثبتون العلو بأنواعه، فيثبتون علو الذات. ومعنى علو الذات عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق عرش مستو سبحانه وتعالى، أي مرتفع علي فوق عرش سبحانه وتعالى، وأنه فوق السماوات سبحانه وتعالى. ويثبتون أيضا علو القهر، وأن جميع المخلوقات تحت قهره وتحت قوته وتحت سلطانه. ويثبتون علو القدر، وأن الله قدره عالي بخلاف الجهمية، وهذه أحد المسائل التي خالف فيها الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل الحلول والاتحاد. فعامة هؤلاء يرون أن الله في كل مكان، ويحتجون بآيات وهو معكم أينما كنتم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا هذه دلالة وأدلة على أن الله في كل مكان، وهذا من أبطل الباطل. وذلك أن قوله وهو معكم أينما كنتم إنما المراد بذلك بعلمه سبحانه وتعالى. والآيات المحكمات الكثيرات الدالة على علو الله عز وجل قد تجاوز 100 آية تدل على علو الله، إما صراحة وإما تلميحا وتلويحا على أن الله سبحانه في العلو. وقد ذكر ابن القيم أن علو الله دل عليه النقل، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة. فالأدلة من كتاب الله كثيرة، منها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وآيات الاستواء الرحمن على العرش استوى وما شابه ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجاري أين الله فأشارت إلى السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يشهد قومه اللهم اشهد فأشار السماء ثم نكت إصبعه على الناس وقال اللهم فاشهد. هذا من جهة الأدلة، والأدلة في ذلك كثيرة تتجاوز 100 دليل. وأما من جهة العقل فإن العقول السليمة تعلم أن الشيء كلما كان أعلى كلما كان أقوى وأمكن، وكانت له المهابة والقدرة، وأن من كان في السفل والدون كان دل على ضعفه وعدم قوته وقدرته. فالعقول أيضا تسلم على أن العلو لا ينزله ولا يكون فيه إلا من له القوة له الكمال. حتى أن ملوك الدنيا وأهل الدنيا إذا أرادوا أن ينزلوا منزلا لا ينزلون الأماكن التي فيها في الأودية وفي السفل، وإنما ينزلون الأماكن المرتفعة في الجبال، ويقصدون أعالي الأماكن حتى يرتفعوا على رعيتهم. وهذا يدل على العقل أنهم يطلبون علو القدر وعلو الشأن بهذا العلو. كذلك حتى في مقام القتال والحروب الذي في أعلى أقوى من الذي في أسفل، فهذا دل عليه العقل. أما الفطرة فإن الفطرة دالة إذا سلمت من لوثات البدع والخرافات دالة على أن الله في السماء. ولذلك لما أراد الجويني أن يقرر مسألة أن الله في العلو المطلق وأنه لا يشار إلى جهة في علوه، قاله أبو علي الهمذاني دعنا يا أستاذ من تقريراتك وأخبرنا عن فطرة إذا أراد أن يرسل الله يدعو الله رفع بصره إلى السماء ثم ألقى كراسته وقال حيرني الهمذاني. وهذا أمر فطري، حتى الصغير حتى الكبير حتى الذكر حتى الأنثى إذا أراد أن يدعو ربه يلتفت مباشرة إلى السماء وينظر إلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يرفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فالفطرة دالة أيضا على علو الله عز وجل وأنه في العلي. أما قول الأشاعرة وأن الله في العلو دون أن يكون في جهة، فهذا من التلاعب على النصوص، فإن إثبات العلو يدل على أي شيء؟ على جهة واحدة وهي جهة السماء. أما قولهم أنه في العلو ولا يقولون أنه في السماء فهذا مناقضة لصراحة ولصريح العقل والنقل، بل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ربه في السماء وأقر الجالة أشارت إلى السماء. فهذا معنى العلي. قال العلي علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد، أي ليس له ضد وليس له قرين وليس له مثيل، وليس له كفؤ سبحانه وتعالى، وليس له من يضاده سبحانه وتعالى لا في أمره ولا في خلقه سبحانه وتعالى، وليس له أعوان يحتاجهم فيعينونه على قضاء حوائج الخلق أو على تدبيره وتقديره سبحانه وتعالى. وإنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. إذا قرر شيخ الإسلام في مسألة الواسطة بين المخلوق والخالق، وأن من جعل بينه وبين الله وسائط غير شرعية، وسائط شركية، أنه وصف الله بثلاثة أمور من السلب. وصف أن اتخاذه شفعاء وسائط يبلغون به أو يبلغون حاجات لله عز وجل، أنه بهذا الاعتقاد استنقص الله سبحانه وتعالى. من جهة أن الله لا يعلم بحاله، فاحتاج أن يجعله واسطة تخبر الله بحال هذا العبد، وهذا استنقاص من جهة كمال علم الله عز وجل. الأمر الثاني من جهة قدرة الله عز وجل، وأن الله غير قادر أن يقضي أمرك إلا بهذه الواسطة، بهذه الشفاعة. من جهة ثالثة أن الله عاجز، من جهة أن الله عاجز حتى يحتاج إلى ظهير وإلى نصير إلى هذا الذي تستشفع به عند الله عز وجل. الأمر الرابع من جهة عدم غناه، لأن الذي يحتاج إلى غيره يدل على ضعفه وفقره، والله الغني وجميع الخلائق فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. إذن جل ربنا وتنزه وتعالى عن الأضداد والأعوان. كذا قال، نقف على كذا، له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. نقف على قوله على عباده بلا كيفية، لأن هذه العبارة تحتاج إلى إيضاح، لأن إطلاق هنا نحن نثبت أن الله في العلو، ولكن قوله بلا كيفية على مسألة، أي مسألة بلا كيفية؟ قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ما المراد هنا بلا كيفية؟ كيفية العلو جيد، بس خلاص لا تزيد خليك، لا تزيد المنتخب تطلع تجيب لنا شيء ثاني، بس خليك. ها، حد يعرف؟ ها، أحسنت. ومراده هنا في الاستواء، ليس في العلو. العلو نثبته أنه في السماء سبحانه وتعالى، وأن الله عال على خلقه فوق سماواته، وإنما بلا كيفية من جهة استواءه سبحانه وتعالى. كيف استوى؟ نقول الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول، أي لا نعلم كيف استوى. فهذا مراده رحمه تعالى بقوله بلا كيفية، ولعل نذكره إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.